ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله وتعاليت، وأنه إخبار عن علو الله سبحانه وتعالى الذات والوصف، وهذا طريقة بعض أهل العلم وهو الصحيح، أن علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، أحدهما علو ذات والثاني علو صفات، وأشرنا إلى ذلك بقولنا علو ربنا لدى الثقات إيش؟ علو ذاته مع الصفات. وأما الذين يقولون إن هناك قسما ثالثا وهو علو القهر، فيجاب عنهم بأن علو القهر مردود إلى علو الصفات، ولذلك قلنا أما علو قهره فردوا لسابق إذ منه يستمد، يعني لعلو الصفات. نعم. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، يقولون هب المسيئين منا للمحسنين، فما معناها؟ أقرب الأقوال فيها أنها من باب الشفاعة، يعني أن هذا الجمع الكبير فيهم المسيء وفيهم المحسن، فاجعل المسيء هدية للمحسن بشفاعته له، فكأنه قيل وشفع المحسنين منا في المسيئين. تم بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح اللطيف ببيان جملة يدعو بها الناس كثيرا في دعاء القنوت خاصة، وهي هب المسيئين منا للمحسنين، فبين أن المراد بها سؤال الشفاعة، بأن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الصالحين بدعائهم من الحضور في المسيئين الحاضرين لذلك الدعاء، وهذا من الأدعية التي يتناقلها الناس. وأدعية القنوت التي يدعو بها الناس في رمضان خاصة ألفاظها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ألفاظ مأثورة، وهي البركة التامة، بأن يدعو الإنسان بما جاء في القرآن والسنة، ولا أجمع ولا ألطف ولا أنفع من دعاء وارد في الوحي. والقسم الثاني ألفاظ جائزة، كأن يدعو الداعي بشيء من مرادات الناس بلفظ لا محذور فيه ولا محظور منه، فيدعو بقوله مثلا اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، فهذا دعاء جائز. والقسم الثالث أدعية محذورة بالذاء، وهي الأدعية التي قد توهم معنى باطلا ومعنى حقا، فيكون فيها من الإجمال ما يوجب إهمالها والحذر منها، ولو قالها الإنسان وقصد المعنى الصحيح كان دعاؤه صحيحا. ومن هذه الأدعية المحذورة إيقاع الأفعال في غير مواقعها، فإنني قد صليت خلف إمام فدعا في قنوته فقال اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، وهذا خلاف طريقة الشرع، فإن القذف في الخطاب القرآني والنبوي لا يكون إلا فيما هو شديد، والإيمان لطيف، ولذلك لا يصح أن يكون مقذوفا. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات وحبب إيش إليكم الإيمان وزينه بقلوبكم، فيدعو الإنسان بقوله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأما بقول اقذف هذا خلاف الشرع، فالدعاء هذا محذور. وأما القسم الرابع فهي الأدعية المحظورة، يعني الممنوعة، وهي الأدعية التي تشتمل على معنى باطل ليس غير، كقول الداعين يا من لا يصفه الواصفون ولا تراه العيون، فإن هذا دعاء باطل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لا يصفه الواصفون؟ ثم إن قول القائل لا تراه العيون باطل، لأن عقيدة أهل السنة أن رؤية الله في الآخرة تكون عيانا